لقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، فقد خاطبنا باللسان العربي المبين فواجب حضوره على غالبه، وإلا لاختلافت الآراء وتفرقت الأمة. واضح الآن أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهره، هذا الواجب دون تحريف. دليل ذلك السمع والعقل. السمع استدلنا بعدة آيات، وبينا في الآية الأخيرة أن التحريف من صنع من؟ من صنع له، وأن من حرف من هذه الأمة نصوص الكتاب والسنة سواء العلمية أو العملية كان فيه شبه من ذهب. أما العقل فنقول إن المتكلم بهذه النصوص وهو الله ورسوله أعلم الناس بمراده، قل لا، كما أن كل متكلم فهو أعلم الناس بمراده، كل متكلم سواء الله أو رسوله أو غيره فإنه أعلم بمراده، أي بمراد ما تكلم به. والله عز وجل خاطبنا بماذا؟ باللسان العربي المبين، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. إذا كان كذلك فإنه يجب قبوله على ظاهره، لأن لو لم نقل بقبول على ظاهره لكان أنا أرى أني أول على هذا الوجه، وأنت ترى أني أول على هذا الوجه، والثالث يرى أني أول على وجه ثالث، وهكذا فتختلف الأمة باختلاف الآراء. ولهذا تجد المتأولين الآن تجدهم أكثر الناس نزاعا في المراد بالنصوص. لو أنك نظرت إلى خلافات العلماء لوجدت أن أكثر الناس نزاعا هم أهل التأويل، لأن كل إنسان يؤوله على ما يقتضيه رأيه، فدائما يحصل الاختلاف والتفرق وتكون الأمة ليست أمة واحدة بل أمما. نعم. قال الإسلام معلومة لنا باعتبار فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، فقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس كامل لبيان لفظه وبيان معناه. قدم هذه واضح. ثاني قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وإذا كان نزل لتدبر الآيات فمعلوم أن ما لا يمكن الوصول إلى معناه لا فائدة من تدبره، لأن المقصود بالتدبر الوصول إلى المعنى. ولهذا قال: وليتذكر، ولا تذكر إلا بعد معرفة المعنى. أيضا يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تعقلون إيش؟ لفظ ولا معناه؟ معناه. وكذلك لفظ بالنسبة للإنسان العربي، إذا كان لو فرض أنه لا يعقل معناه لم يكن فرق بين أن يكون باللسان العربي واللسان العجمي. أيضا يقول الله أنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام بين القرآن لفظه ومعنى, بين لفظه ومعناه. فإذا قال قائل إن يلزمكم على هذا أن يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير في القرآن, تفسير كامل مجلدات في القرآن, فالجواب أن القرآن باللسان العربي, والذين نزل القرآن بلغتهم لا يحتاجون إلى تفسير إلا في أمور غامضة فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام كقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة, قال الزيادة هي النظر إلى وجه الله. نعم. وكقوله ألا إن القوة الرمي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وما أشبه ذلك. لكن باقي أمر واضح عند الصحابة ما أحتاج إلى تفسير. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لفظ القرآن ومعناه ولم يترك منه شيئا. وحينئذ سنقول نصوص الصفات معلومة ولا غير معلومة؟ نقول معلومة لنا باعتبار المعنى, أما باعتبار الكيفية التي عليها فهي مجهولة لنا. نعم. أما العقل فليكون من المحاسن أن يجري أي أن يجري الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب, وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق. وأما العقل فلأن من المحال أن يجري الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب, وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشد بها غرورة مجهولة المعنى من جنس الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء, لأن ذلك من السفن إليه كأكرام وحكمة الله تعالى. فقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب تحسنت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نعم. هل هذه دلالة عقلية؟ نقول الله تعالى أنزل كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بكلام, ما الغرض من هذا الكتاب وهذا الكلام؟ هداية الخلق لمصالح دينهم ودنياهم. فهل من المعقول أن يكون هذا الكلام الذي يقصد به هداية الخلق لا يعرف معناه؟ بل هو من منزلة الحروف الهجائية؟ الجواب لا, ليس من المعقول أبدا, لأن لفظا لا يعلم معناه لا يمكن أن يكون هداية. ولذلك لو جاء لنا واحد أعجمي يبربر تكلم كلام كثير طويل هل نعرف المعنى؟ هل استفاد من كلامه؟ ما استفاد من كلامه. إذا قلنا إن الكتاب والسنة لا يعرف معناهما فيما يتعلق بالصفات فمعنى هذا أننا كبرنا المعقول كما أنكرنا المنقول. فالمنقول كما رأيتم كل فيه بيان على أن القرآن بيان, وكبرنا المعقول لأنه ليس من المعقول أن ينزل هذا الكتاب ويتكلم هذا النبي بالكلام الذي يراد به الهداية ولكن المخاطبون لا يعرفون المعنى. إذ لم نستفيد من هذا اللفظ شيئا. فالضرورة العقلية تستلزم أن يكون القرآن معلومة المعنى, وكذلك السنة, هذا أمر ضروري عقلي لا محيد عنه. نعم. هذه الدلالة والعقل على علمنا بمعاني نصوص الكتاب, وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكتابية فقد سبقت في القاعدة الثابتة من قواعد الكتاب. وين كم صفحة؟ قاعدة الثالثة صفحة 255 أولا. نعم. صفحة 27 لا تحطون على الإشارة القاعدة الثالثة من قاعدة الصحة الأرشد في أول قاعدة 25 لكن الكلام على الكيفية في صفحة 27 هنا وفي هذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الكتاب ويدعون أن هذا مذهب السلف والسلف بريئون من هذا المذهب وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا وتفريضهم الكيفية وتفريضهم انتبه الآن عندنا مذهب يسميه بعض الناس مذهب السنة أو مذهب السلف وهو التفويض ولذلك بعضهم يقول أهل السنة ينقسمون إلى قسمين مفوضة ومؤولة ثم لا يذكرون المذهب الحقيقي من أهل السنة المفوضة معناه عندهم الذين يقرؤون النصوص ويفوضون أمرها إلى الله يقول له استوى على العرش ايش معنى استوى يا الله اعلم الله اعلم هذا اهل التوفيق هؤلاء اهل التوفيق اهل التاويل يقولون اذا سالته ما معنى استوى العرش قال استوى هؤلاء الجماعه الجاهلون بمذهب السلف يقولون ان مذهب السلف هو التفويض وهذا مشروع حتى عند علماء اكابر ما يفهمون مذهب السلف تماما يقول ان مذهب السلف التفويض اقرا وفوض الامر الله نعم عندهم البيت المسطور في عقائده وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيه وعندهم من جميع النصوص صفات كلها توهم التشبيه فهم يقولون كل نص اوهم التشبيه اول كيف قدم التاويل او فوض ورم تنزيها وهذه قاعده فاطمه لان نقول ما في النصوص شيء يوهم التشبيه به بل كلها تدل على ان الصفات لائقه بالله عز وجل المهم انتبهوا لهذا هذه المساله يغلط فيها من اكابر العلماء يقول مثلا السنه ينقسم الى قسمين تفويض وتاويل التفويض مذهب السلف والتاويل مذهب الخلف فالتفويض مذهب السلف والتاويل مذهب الخلف فان نسالهم ما هو التفويض لأنك تفوض النص ما تقول شيء أبدا في معناه لا تقول شيئا أبدا في معناه ومعلوم أن هذا من أقل الأقوال إن الله أن ينزل الله علينا كتابا ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم سنة ونقول في أعظم ما ترد من أجله وهو الصفات إنه لا يفهم معناها هذا من أكبر القدح في القرآن والسنة وأهل السنة والجماعة بريئون من هذا المذهب وينكرونه لأنهم يثبتون إيش المعاني يثبتون النصوص ومعانيها اللائقة بالله عز وجل نعم طيب لو قال لك قائل هل أهل السنة والسلف ينفون التفويض مطلقا في تفويض ما هو التفويض في الكيفية التفويض في الكيفية يثبتون والتفويض في المعنى ينكرون واضح؟ فهم كما عندكم الآن. وتفصيل يقول بإثباتهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا وتفويضهم الكيفية إلى علم الله. فيقول استوى لكن كيف استوى ما نقول. نعم نعم. قال في كتابه المعروف بالعقل يملك الصفحة 16 بعد المئة الجزء الأول مطبوع. هذا الكتاب أثنى عليه ابن القيم ثناء عظيم حتى قال فيه وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. يعني مما ألف الناس في إبطال مذهب أهل الإلحاد والفلاسفة ما له نظير الكتاب هذا العقل والنقل، لكن لا يقرأه إلا إنسان متبحر في العلم. أما رجل صغير يروح يقرأ هذا الكتاب فإنه سوف يغرق، لأنه لا يسبح في البحر إلا عوام سابح. تجي والله الصغير ما تعرف تسبح في البركة لمترين تروح للبحر تغرق على طول. لكن اللي عنده فهم يرى في هذا الكتاب العجب العجاب رحمه الله من تعريفه، وهو مطبوع مستقل الآن، تبع مستقلا وسمي باسم آخر وهو درء تعارض العقل والنقل، يعني دفع، يعني العقل والنقل لا يتعارضان. حتى أنه رحمه الله ذكر فيه قاعدة عجيبة، قال كل إنسان ادعى أن النصوص تدل على قول باطل فأنا مستعد أن أجعل دليله دليلا عليه. وهذه غريبة في المصادرة، يعني تأتي بدليلك وأخذ أنا وأرميك به، هذه مصادرة غريبة من كلامه. لكن هذا حق، كل دليل استدل به أهل الباطل فإنه دليل عليه، دليل عليه. مثلا إذا قالوا نحن ننكر الصفات لأن الله يقول ليس كمثله شيء، يقول هذه الجملة نفسها دليل عليه، لأن المماثلة نفي المماثلة دليل على وجود الأصل ولا لا؟ إذ لو لم يكن الأصل موجودا لكان نفي المماثلة لغوا لا مانع لا فائدة منه. كل شيء كل نص يستدل به صاحب باطل على باطله فإنه يكون دليلا عليه عند التأمل. شيخ الإسلام رحمه الله انتقم بذلك في هذا الكتاب. هنا يعني قال وأما التفسير يقولون ان اللي في القران ما يعلم معناه. حتى الرسول محمد عليه الصلاه والسلام لو سالته وش معنى بلده من سبحان يقول ما ادري، وش معنى السر على العرش قال ما ادري. طيب انت يا محمد تقول ان الله ينزل الى السماء الدنيا، وش معنى ينزل؟ شو يقول؟ يقول ما ادري. فانت تقول ان الله يضحك الى رجلين يقول احدهما الاخر، وش معنى يضحك؟ قال ما أدري. هذا معقول ذا؟ ولهذا يقول شعر السلام من هذا القول، يقول إن هذا قد كنت في القرآن والأنبياء فهو لها هنا صحيح. أنا الآن لو أسأل واحد منه وش معنى قول المؤلف كذا وكذا ويقول والله ما أدري، هل هذا يحط من مرتبتك ولا لا؟ يحط بالأسف، يحط من مرتبه. فإذا كانت الرسل تقول ما تقول من الوحي فيما يتعلق بأسمانه وصفاته ولا لفظ معناها، معنى ما تقول، فهذا من أكبر قدس الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هنا طيب ولا يقول ولا يتدبر وعلى هذا التقدير يقول كل مرشد ومبتدع الحق في نفس الامر ما علمته برايي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لان تلك النصوص مشكله متشابهه ولا يعلم احد معناها، وما لا يعلم احد معناه لا يجوز ان يتدلى به، فيبقى هذا الكلام سدا للباب الهدى والبيان من جهه الانبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول ان الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الانبياء، لاننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالادله العقليه، والانبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن ان يبينوا مرادهم. فتبين ان قول اهل التصديق الذين يزعمون انهم مستبرون للسنه والسلف من شر اقوال اهل البدع والالحاد، انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي راي بصير، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمه واسعه، وجمعنا به في جنات النعيم. اظن واضح الكلام جدا، يعني حتى هذا يفتح باب الالحاد، لان الملحد يقول لا يمكن ان تستدلوا علي بكلام لا تدرون معناه، وانا استدل عليكم بعقلي ورايي، ثم يقول ان من يقول ان المعنى كذا خير ممن يقول انا لا ادري. ولهذا اشتبهت هذه المساله على بعض الناس، وقال تلك العباره الصادقه الكاذبه، قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه العبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم صادقة كاذبة، صادقة في الجملة الأولى وكاذبة في الجملة الثانية. وش الجملة الأولى؟ طريقة السلف أسلم بلا شك، طريقة الخلف أعلم وأحكم، هذه من أكثر ما يكون من الكلام، نعم ولا لا؟ من أكثر ما يكون، نعم. ليش؟ لأن نقول أولا أن هذه الكلمة متناقضة، كيف تقول هذه أسلم وذي أعلم وأحكم؟ ومتى تكون السلامة؟ تكون السلامة بالعلم والحكمة، لا يمكن أن يسلم الجاهل أبدا، ولا يمكن أن يسلم السفيه أبدا، بل إن تنزلنا قلنا لا يمكن أن يكون الجاهل أسلم من العالم، ولا السفيه أسلم من الحكيم، صح ولا لا؟ هذا غير ممكن. فأنت إذا أقررت بأن طريقة السلف أسلم لزمك أن تكون طريقة السلف أعلم وأحكم، يلزمك. ثانيا أن نقول بأي طريق قلتم إن طريقة، بأي وجه قلتم إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ أتدرون من السلف؟ السلف الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى والحق. كيف يكون طريقة الخلف أهدى من هذا وأعلم وأحكم؟ هذا ممكن؟ يعني ممكن نقول الله أنت يا رسول الله أبو بكر عمر عثمان علي والصحابة كلهم طريقة من يأتي من هؤلاء المعتزلة والنظار أعلم وأحكم منكم؟ هذا معقول؟ هذا غير معقول. ولو أن إنسانا ثبت على هذا لأخرجناه من الإسلام، لأن هذا من أعظم القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يأتي كما قال صلى الله عليه وسلم أفراق الصابئة والمشركين واليهود والنصارى ثم يقال هم أعلم وأحكم من الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيما يتعلق بالله وصفاته، هذا شيء مستحيل. نعم. فالمهم أن هذه أن هذا القول وهو التفويض، وأرجو أن تنتبهوا له، لأنكم ربما تجدون في كتب علماء أتلا في أعيننا وأعينكم يطلقون مثل هذه العبارة، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهم لو علموا مقتضى هذه العبارة ومستلزماتها ما قالوها أبدا، لكن قد تندرج على أسنتهم من غير ترمل وتمهل ويأخذها الآخر عن الأول، وإلا لو تأملوا لوجدوها متناقضة باطلة يلزم عليها لوازم فاسدة، ونحن نرميهم بدائهم. إذا تفضلوا معنا، زعماؤكم ورؤساؤكم ماذا كان منتهى أمرهم؟ إيش؟ الحيرة والقلق والشك. قال بعض العلماء وأظن الشافعي أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، اللي يقول هؤلاء إنهم أعلم وأحكم. نقول تفضلوا هذا الرازي من رؤسائكم ماذا يقول؟ يقول لقد تأملتم الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطن به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. كل هذا الكلام الجيد وهو دليل واضح على أن أهل الكلام إيش؟ لا لا لا ينتفعون بكلامه، لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. وكان قد قال متمثلا أو منشئا، قد قال بيتين، ها؟ ثلاث بيات متمثلا بها أو منشئا، يقول نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلالا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. صارت عباس كرويش مرقعة بكله. نعم. وإلا صفة كرويش فيها من كل طعام، قيل كذا وقالوا كذا وقال الأرض. هذا ظاهر النصوص، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن، كيف ما يتبادر. ما قلنا إنه هو الذي لا يحتمل غيره، يحتمل غيره، لكن أول ما يتبادر إليه هذا المعنى، هذا هو ظاهر النصوص. نعم. وهذا يختلف، يقول المؤلف يختلف بحسب السياق وما يراه إليه الكلام. شوف الآن، إذا قلت جاءني طالب علم كبير، طالب علم كبير جرى بي وأنا وزع كتب، فقال أنا أريد كتبا، فقلت لوكيلي على المخزن أعطه ما يليق به، وعنده الفتاوى والمغني والمهذب وكتل السنة وشاطيف يعطيك كل هذا، يعني طالب علم. وجاءني واحد في الاتجاه ما ربي كتب، فقلت لوكيلي أعطه ما يليق به وشاطيف، أعطيها الأشياء الصغيرة هذه ما يليق به. في كلمة ما يليق به لفظة واحد، لكن اختلفت بحسب، لا بحسب ما أضيفت إليه ما بحسب السياق، السياق واحد أعطه ما يليق به، فاختلفت بحسب ما أضيفت إليه، فالذي يليق بهذا غير الذي يليق بهذا. نعم طيب. هنا المراد بالقرية إيش؟ أهلها، لأن القرى اللي هي مساكن ما تعذب، ألا يعذب الساكن دون المساكن. نعم. قوله تعالى عن الملائكة قيد إبراهيم إلا مهلكوا أهل هذه القرية، أي المساكن، أهل هذه المساكن، قال أهل، فلا يمكن أن نريد أن يراد بالقرية هنا أهلها، لأننا لو قلنا المراد بالقرية أهل القرية لكان التأكيد إنا مهلكوا أهل هذه الأهل، يستقيم ولا لا؟ ما يستقيم. نعم. وتقول سمعت هذا بيدي فلا تكون يدك اليدي في قوله تعالى لما خلقت لما فتكون مناسبة له، وفي الآية تضيفة إلى الخالق، فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة، فريق العقل يعتقد أن يد الخالق في يد المخلوق أو بالعقل. واضح؟ أنا قلت صنعت هذا بيدي، وقد قرر تعالى لما خلقت بيدي، التركيب واحد، لكن بينهما فرق. فاليد التي أضاف الله إلى نفسه لا تلك اليد التي أضفتها إلى نفسي، مع أن التركيب واحد. هذا بحسب إيش؟ لا، بحسب الإضافة، والأول القرية بحسب الصيغة. هنا ما في هذه الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. صح. وش الفرق بينها؟ ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. إيه لا بس المعنى معنى. طيب إن شاء الله. إيه. يعني ما ينفع أن يعيره عندك، لكن ينفي أن يكون زيد في مكان آخر، فهنا الحصر في المكان، والأول الحصر في الكائن. هنا القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل، يليق بالله عز وجل، وأبطل دلالتها على ذلك. وهؤلاء من السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يفرق لقب لقبهم السنة والجماعة إلا عليهم. طيب انتبهوا لهذه النقطة، الذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، لقب أهل السنة لأنهم تمسكوا بالسنة، والجماعة لأنهم اجتمعوا عليها، فهو لا يصدق إلا على هؤلاء. وأما من قال إن المراد بالجماعة هنا جماعة الإمامة أهل السنة والجماعة يعني الذين تحت إمام واحد فهذا كذب على اللغة، بل المراد بالجماعة الاجتماع، هذا الأصل في اختلاف الجماعة كما قال شيخ الإسلام بالواسطية، قال جماعة في الأصل اسم للاجتماع، يكون معنى أهل السنة أي أهل السنة والاجتماع على السنة. بهذا نعرف أن مذهب المفوضة أو بعبارة أصح أن المفوضين والمؤولين لا يصدق عليهم أنهم أهل السنة، مع أن كثيرا من المتأخرين يرون أن أهل السنة ينحصرون في المفوضة والمؤولة، ولكن نقول وبملء أفواهنا إن المفوضة والمؤولة لا يصدق عليهم هذا اللقب، لأن نعلم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه هو إبقاء النصوص على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل، والمؤولة يحرفونها عن ظاهرها. ونعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن لهذه النصوص معنى يليق بالله، والمفوضة يقولون لا معنى لها، أو على الأقل يقول لا نعلم لها معنى. نعم، فالحاصل أن لقب الإسلام والجماعة لا أفى أن ينطبق إلا على مذهب السلف فقط الذين يجرون النصوص على ظاهرها، نعم، على معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. ونقول كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقود لهم بذلك، هات برهانكم وتفضلوا على ما يناقص. أين السنة من قوم يخالفون سنة الرسول وأصحابه؟ نعم، عجيب، غير موجود، غير موجود. فإذا كان هؤلاء المفوضة يخالفون طريق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لأن النبي وأصحابه يقرون باللفظ والمعنى، وهؤلاء يقرون باللفظ ولا يقرون بالمعنى، أين السنة والجماعة من قوم يحرفون الكلمة عن مواضعها ويقول ليس المراد بها ظاهرها، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه سنتهم أن تجرى على ظاهره؟ ولكن نقول هؤلاء الذين سلكوا مذهب التفويض أو مذهب التأويل إذا كان هذا هو مؤدى اجتهادهم وهم يريدون الحق ولكن لم يوفقوا لإصابته، فإن الله تعالى يعفو عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لمن اجتهد فأخطأ أجرا واحدا ولمن اجتهد وأصاب أجرين، فنحن نخطئه ونقول أخطأ ولم تصيب، لكن هل أتمتم؟ ننظر من طلب الحق وصدق في طلبه واجتهد في الوصول إليه فإننا لا نؤثمه، لكن نضلله في رأيه، لا نضلله في مسلكه ومنهجه، لكن نضلله في رأيه. فإنتم أما من علمنا أنه منازع مكابر لا يريد الحق وإنما يريد نصر رأيه ونصر متبوعيه، فإننا نضلله ونخطئه ونؤثمه أيضا، لأن هذا ليس بمجتهد، وهذا هو الميزان القسط، ونحن لا نظلم أحدا على حساب ديننا أو على حساب ما يجب علينا من العدل، إنما نقول العدل شرع الله، فإذا تمسك به أحد وأدى ما يجب عليه فليس بآثم. فاجمع على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها والإيمان، يعني مجمعون على الإيمان على الإقرار والإيمان. نعم. الإيمان بنا وحملنا على الحقيقة لا على المجال، إلا أنهم لا يكونون شيئا من ذلك ولا يحبون فيه صفة محصورة انتهى. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب الإحسان السعيد: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب أن نتحملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فينا لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة إذا تأملت ما تبع السنة والجماعة وجدته هو المطابق لما دل عليه الكتاب والسنة، لكن يشترط لهذا التتبع أن يكون بعلم وإنصاف. فإن كان بجهل فإنه لا يمكن أن يعرف أنه مطابق. لماذا؟ لأنه جاهل. الجاهل كيف يعرف أن هذا المذهب مطابق لما دل عليه الكتاب والسنة؟ وإن كان بغير عدل أو بغير إنصاف فإنه سيكابر ويقول هذا لم يدل عليه الكتاب والسنة. أنتم تقولون إن لله وجها والقرآن يقول ليس كمثله شيء، فإذا أثبتم أن لله وجها فقد أثبتم أن له مثيلا. عرفت ولا لا؟ هل هذا منصف؟ نقول له يا سعد هل لك وجه؟ قال نعم. الحمار له وجه؟ قال نعم. ولا يقول لا، هل وجهك كوجه الحمار؟ وش يقول؟ طبعا يقول لا. سبحان الله، آدم فضل على كثير مما خلق الله تفضيلا في وجهه مثل وجه الحمار. إذا كنت تعرف الفرق بين وجهك ووجه الحمار، لماذا لا تعرف الفرق بين وجه الرحمن ووجه المخلوق؟ فلله وجه لكن لا يشبه وجهه ولا يشبه وجهه. للرحمن وجه يليق بجلاله. إنما طيب، إذن هذا الذي يقول إنك إذا أثبت لله وجها فقد أثبت له مثيلا، نقول ينتقد عليك بما أنت تنقضه بنفسك، أليس كذلك؟ أين؟ طيب، هذا الوجه الأول مما يدل على صحة مذهب السلف. ما هو الوجه الأول؟ الحقيقة أننا نقرأ أكتاب هذا ولكن نحن نناقش فيه، والله فيه معاني يحتاج إلى أن الإنسان يرصخ. الوجه الأول مما يدل على مذهب السلف والصحيح أنه مطابق لما دل عليه الكتاب والسنة، ولكن ليس كل أحد يعرف أنه مطابق إلا إذا كان عنده علم وعدل، علم وعدل أي صح. طيب، ثانيا أن يقال إن الحق إما أن يكون في ما قاله السلف أو في ما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة. طيب، أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره، صح هذا؟ ها؟ صحيح؟ في يمكن يأخذ عن هذا؟ ما يمكن. لكن قلنا غيرهم انتبه. لكن لو قلنا أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله أهل التأويل لكان يمكن أن يقول قائل أو فيما قاله طرف ثالث. أما إذا قلنا أو فيما قاله غيرهم فهو يشمل، يعني ما حد يخفى علينا في هذه العبارة. ولذلك لو قال رجل، لو قال رجل إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طائر، وقال الثاني إن كان حماما فزوجتي طائر، أين يتطلق زوجته؟ لا كلهم ما تطلق زوجته.